يبقى كان هنا نقصة، عايز الخبر يكملها ليعطيها الوجود الخاص. انما ما كانش كده وعايز الوجود بس تبقى تم. فان كان ذو عسرة اي فان وجد ذو عسرة. انتهت المسألة ولا ما انتهتش؟ تنتهت. يبقى وان كان ذو عسرة اي وان وجد ذو عسرة. عسرة يعني ايه؟ زي ما احنا عارفين العسرة يعني معسر، ما عندوش. فنظرة ممن؟ من الداء الى ميسرة، الى ان يتيسر. ويبقى اسم دين قرض حسن، كلما صبر عليه لحظة كلما اعطاه الله عليه ثوابا. ولذلك كان ثواب القرض الحسن اكثر من ثواب الصدقة، لان الصدقة حين تعطيها قطعت امل نفسك منها، ما انشغلتش به. لكن القرض حين تعطيه دائما متعلق به، فكل ما يكون التعلق به كده وتهب عليك حب المال وتصبر تاخد ثواب. انما انت هتاخد ثواب في الصدقة مرة واحدة، وهي ساعة نزعتها من نفسك وانتهت المسألة. انما كل نفسك ما تحدثك بالقرض وتصبر، يبقى لك ايه؟ يبقى لك حسن عليه. لذلك يجب ان تلحظ ان القرض حين يكون قرضا حسنا والمقترض معذور بحق، لأن في فرق بين معذور بحق ومعذور بباطل. المعذور بحق هو الذي يحاول جاهدا أن يسدد دينه ولكن الظروف تقف أمامه، والمعذور بباطل توجد عنده ما يسد ولكنه يفرنج بها على نفسه، يبقى ده مش معذور بحق. ولذلك جرب نفسك، كل دين قلبك يشتغل به فاعلم ان صاحبه قادر على السداد ولم يسدد، وكل دين كان بردا وسلاما على قلبك فاعلم ان صاحبه معذور بحق ولا يقدر ان يسدد. وربما استحيت انت ان تمر عليه مخافة ان تحرجه، المسألة دخلت نقلة تانية خالص، حتى لا تحرجوا بأنك تفكروا بنفسك. وهؤلاء لا يطول بهم الدين طويلة، لأن الرسول حكم في هذه القضية حكما وأيده بتصرف. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ما دام ساعة أخذها في نيته أن يؤدي ييسر الله له سبيل الأداء. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، ما يقدرش أبدا يسد. ولذلك دي فسرت لنا حادثة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن مدينا مات، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مدين قال لاصحابه صلوا على اخيكم. اذن هو لم يصلي ولكنه طلب من اصحابه ان يصلوا. طب لماذا لم يصلي؟ قال لك لانه قال قضية سابقة، من اخذ اموال الناس يريد اداءها أداها الله عنه، وما دام مات ولم يؤدي يبقى كان في نيته من الماضي. ولكنه لم يمنع أصحابه من الصلاة عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي لمثل هذا المعسر ليصنع معه مرحلتين من مراحل الأريحية الإيمانية. ومن أنظر معسرا، أنظره يعني أخره،